بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب التوحيد، وكنا قد وصلنا إلى ذكر الإمام رحمه الله للشواهد من كلام الله جل وعلا على وجوب التوحيد. أورد في ذلك 5 آيات من آيات الكتاب العزيز، ابتداها بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مبينا بذلك أن سبب خلق الخلق إنما هو إقامة العبادة لله جل وعلا من العبيد. ثم ثنى بقول الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ليبين أن الله جل وعلا لما خلق الخلق لم يتركهم عبثا، وإنما أرسل لهم رسلا. ودعوة هؤلاء الرسل جميعا إنما هي الدعوة إلى عبادة الله وحده وترك الأنداد وخلع الأنداد والشركاء، فإن العبادة لا تصلح إلا لله جل وعلا، لأنه هو الرب وحده جل في علاه، فكذلك لا يستحق العبادة إلا هو جل في علاه. ثم ثلث بآية الحقوق 10 ليبين أن أعظم حق في الحقوق إنما هو حق الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهذه الآية شملت الحقوق التي تجب على المرء، ابتداء بحق الله جل وعلا وتثنية بحق المخلوقين، فذكر أعظم الحقوق وأولها وهو فذكر أعظم الحقوق وأولها وهو حق الله جل في علاه. ثم بعد ذلك ذكر الآية 4 وهي قول الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآيات في سورة الإسراء ذكر الله جل وعلا فيها حقوقا له ولغيره، وذكر فيها واجبات أوجبها لعباده، وكان أعظمها وأولها إفراد الله جل في علاه. وذكر فيها ربنا جل وعلا 18 مسألة، منها تحريم أكل المال بالباطل، وتحريم قتل النفس، وتحريم الزنا، وتحريم القول بغير علم، إلى غيرها. وأعظم ذلك وأولاه وأول ما ابتدأ به وما ختم به إنما هو إقامة العبادة لله جل وعلا ونفي الشرك وتحريمه. ثم ذكر الآية 5 وهي آية الوصايا 10 التي في سورة الأنعام، قول الله جل وعلا: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، إلى آخر الآيات التي ختمت، وهي 3 آيات ختمت بقول الله جل وعلا: ذلكم وصاكم به، فسميت بآية الوصايا 10. فأول وصية من الله جل وعلا لعباده هي أن يعبدوا الله جل في علاه، فاستفيد من مجموعها أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق إلا ليعبدوه، وما أرسل الرسل إلا آمرين عباد الله جل وعلا بعبادة الله جل وعلا محذرين من الشرك. وأعظم الحقوق من الله أعظم الحقوق هي حق الله جل وعلا وهو إفراده بالعبادة، وأن أعظم الوصايا هي وصية الله جل وعلا بأن يعبده عباده ولا يشرك به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وآله وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكنا قد نبهنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك كتابا أو وصية مختومة، ولكن هذا من ابن مسعود رضي الله عنه تقدير لو أي لو أن الله لو أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتابا مختوما لكان هو لكان في كتابه مضمون هذه الآيات الثلاث من سورة الأنعام، آية الوصايا العشر. من أراد أن ينظر إلى وصية محمد التي عليها خاتمه فلينظر أو فليقرأ في هذه الآيات، فإنه دعا إليها ومات عليها صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعضهم من معنى الخاتم أي الذي لم يحرف ولم يغير ولم يبدل، لأن الكتاب المختوم هو الذي قد أغلق بعد أن تم، فلا يصل إليه محرف ولا مغير. فدعوته الصادقة الخالصة التي لم تتغير ولم تتبدل هي محتوى هذه الآيات الثلاث، وهي آيات الوصايا العشر. وقد انتظمت أعظم أبواب الدين، وأهمها وأسها ولبها هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة. ثم كعادة أهل العلم أورد بعد أن ساق جملة من الآيات من كتاب الله جل وعلا، أردف ذلك بذكر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يلي كلام الله جل وعلا من حيث الفضل، وإلا فإن الأحكام لما صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم شأنها شأن حكم كتاب الله جل وعلا، لأن الكل من عند الله جل وعلا. أما القرآن فهو كلام الله لفظا ومعنى، وأما السنة فهي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الحيثية فضل وفاق كتاب الله جل وعلا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى كونه معجزة، وتحدى الله جل وعلا به أهل الإشراك إلى قيام الساعة، فإنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثله، ولا بقريب من، ولا بعشر سور، ولا بسورة واحدة، ولا بما هو أدنى من ذلك. وتحدي الله جل وعلا لأهل الإشراك قائم إلى قيام الساعة، فلن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بيان لكلام الله جل وعلا. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر هنا هي السنة، وهي مبينة لكلام الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم خير من فهم كلام الله جل وعلا، وخير من عقل عن الله جل وعلا، خير من عقل عن الله جل وعلا مراده، وخير من بين، وأفصح عباد الله أجمعين. فكلامه بيان كاف شاف لمحتوى كلام الله جل في علاه، وهو مبين لما اشتبه وفاصل في موارد النزاع. لذلك قال العلماء إن السنة مع القرآن على ثلاثة أقسام: مؤكدة لما ورد تأكيده ولما ورد ذكره في كتاب الله جل وعلا، إما أن تقر وتؤكد وتثني على شيء قد جاء ذكره في كتاب الله جل وعلا، وإما أن تبين مجملا وأن تخص عاما وأن تقيد مطلقا، فهذا من باب البيان للمراد من كلام الله جل في علاه، وإما أن تأتي بشيء زائد على ما في كتاب الله جل في علاه، أن تأتي بشيء سكت عنه الكتاب، وإن كان السكوت الكتاب عنه سكوتا في العموم في الخصوص. وأما في العموم فقول الله جل وعلا: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يدخل فيه كل ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم ينبه عليه صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات الخمس المدللة على مكانة التوحيد في دين الله جل وعلا، والتوحيد ننبه ونعيد هو إفراد الله جل وعلا بما يختص به، إفراد الله بما يختص به، أن لا يعبد إلا الله على تخصيصه في العبادة، وأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر في الكون أو للكون وشؤونه إلا الله جل وعلا، كذلك هذا إفراد له في الربوبية، وكذلك إفراد الله بأسمائه وصفاته من أنه لا يشاركه ولا يساويه ولا يدانيه فيها أحد. فنثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير ما تحريف ولا تعطيل، وكذلك من غير ما تأويل باطل مثل الذي فعله كثير من المتكلمين من هذه الأمة. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: ومعاذ أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أعلم صحابته، وقد ورد في الحديث أنه إمام العلماء يوم القيامة، وأنه يقدم العلماء برتوة، قيل برمية حجر، وقيل بميل، وقيل بغير بمد البصر، وقيل غير ذلك في معناها، والشاهد من ذلك أنه من أعلم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد توفي رضي الله عنه سنة 18 للهجرة بطاعون عمواس، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المطعون والمبطون من الشهداء، فلعل هذا الوصف قد خام به، وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، وكان يقربه ويدنيه، وكان معروفا بعلمه وحكمته. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. كنت رديفه أي كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا الحمار، والرديف أي الذي يركب على الردف أو الردفين، وهما مؤخر الراحلة، هما الوركين، يسمى الأرداف. فكنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، أي كنت راكبا معه على حمار. وقد ورد في بعض أحاديث البخاري ومسلم قال: كنت راكبا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرا أو إلا مؤخر الراحلة، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة أو مؤخرة الراحلة، وضبطت كذا بالكسر وبالفتح، والأقرب والأصح كما نبه ابن حجر رحمه الله أنها تضبط بالكسر، أي ليس بيني وبينه إلا مؤخر الرحل، ومؤخر الرحل هي العصا التي توضع في آخر الرحل يستند عليها الراكب، أي ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا تلك العصا ليدلل على قربه حال الركوب من النبي صلى الله عليه وسلم. ووصف المحدثين من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن تلقى عنهم الحديث لهذه الحال، لحالتهم حالة التلقي والسماع لبيان الضبط، حتى يضبط لك الحالة فتعيش معه أجواء تلقي الحديث، فتعيش معه أجواء تلقي الحديث، مثل ما ساق عمر رضي الله عنه في حديث جبريل المعروف. لم يبتدع عمر ابتداء أن يقول: جاءنا جبريل في سورة رجل وساق الحديث فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم قد علموا في آخر الحديث أن السائل هو جبريل، ولكن حتى تعيش لحظة بلحظة كما عاش الخبر فيقع في قلبك الذي وقع منهم، فلذلك يصف لنا المشهد، وفي هذا ضبط لدلالة على ضبطه لمرويه، فإن ضبط الحالة المصاحبة للرواية يستفاد منها ضبط الرواية نفسها، يستفاد منها ضبط الرواية نفسها. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، على حمار، وقد قيل أن هذا الحمار اسمه عفير، قد ورد في صحيح البخاري، وكان قد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من ذلك أيضا جواز تسمية الدواب، جواز تسمية الدواب، فليس هذا بأمر منكر. بعض الناس يكون له مثلا شيئا من الطيور فيسميه ببعض الأسماء، أو من الكباش أو من غيرها فيسميه بأسماء، والنبي صلى الله عليه وسلم كانت له ناقة تسمى القصواء، وكان له خيل. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه الزاد، زاد المعاد أو المعاد في هدي خير العباد، عقد فصلا في ذكر خيول النبي صلى الله عليه وسلم وأفرسه وحميره هاته التي كان يمتلكها، وعقد فصولا في كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، بثيابه، ما ورد في صحيح السنة في ثيابه وفي رماحه وسيوفه وكل ما يتعلق به، وهذا يدلل على أن الله جل وعلا قد حفظ لهاته الأمة أمر الدين، لم يضع منه شيء ولله الحمد والمنة، وأن علماء الإسلام قد جهدوا جهدا عظيما في البحث عن كل ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا هذه الأمور، فمن باب أولى أن ينقلوا ما فيه الهدى وينقل ما فيه بيان لأصول الإيمان والإسلام وللأخلاق العامة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم متمما إياها مرسيها ومقررها وداعيا الناس إليها، كل ذلك قد صدر منهم رحمهم الله تعالى. وليس علينا نحن إن لم نكن من أهل هذا الجمع وأهل هذا البحث والتنقيب عن ما يتعلق بأمور ديننا، وهذا الحري بكل طالب للعلم، فلا أقل من أن ننشط لأن نطلع ولأن نغتنم هذا العمل العظيم الذي قد قاموا به. فهم ربما تقرأ الصفحة لا تكلفك سوى دقيقة أو دقيقتين، لا تكلفك سوى دقيقة أو دقيقتين، وغيرك قد بذل جهدا في كتابتها قد جاوز أياما ولياليا. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمهم وأن يجازيهم خيرا على حفظهم لشريعة الإسلام. يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وهذا كذلك فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه كان يركب الحمير، وأهل الكبر والأنفة لا يركبون على الدواب الممتهنة، وإنما لا يركبون إلا فيما فيه مفخرة، أو على ما فيه مفخرة، على أجود الخيل أو أجود النوق، وما عدا ذلك لا يركبونه تكبرا. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم متواضع لربه جل وعلا، ولذلك رفعه الله جل وعلا، فإنه من تواضع لله رفعه الله، كما قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كذلك يردف معه غيره على الدابة، وهذا كذلك من تواضعه، فإنه لم يعني يرد أو يدفع أو يبتعد عن الصحابة، كان يعيش معهم، هو منهم صلى الله عليه وسلم، وذلك كان سببا في قبول دعوته وفي محبة الناس له. وقد أردف معاذا، وأردف ابن عباس، وأردف الفضل، وأردف غيرهم، بل قد ذكر بعض أهل العلم أنه من السلف من قد ألف مؤلفا خاصا في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر دبته. وهذا فيه فضيلة لمن يكون صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومجاورا له، فإن المرء يشرف بمجالسة الشرفاء، وتنزل مكانته ومقامه من أعين الخلق بمخالطة السفهاء. فإذا كان هؤلاء يحرصون على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا معه حتى على ظهر الدابة، دل على شرفهم، ودل على قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على مصافاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ومصافاته لهم صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنهم. فإن الإرداف يكون فيه شيء من القرب، قرب الأبدان المعلم بقرب القلوب، فإن القلوب إن اختلفت تنافرت الأبدان وابتعدت، وسار كل يسعى لأن يكون في جانب وفي منأى عمن خالفه، أو من كان يحمل عليه شيئا من البغض والغل والحقد. قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ناداه، قال له: يا معاذ. وقد ورد في صحيح البخاري في غير ما طريق من أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه بذلك ثلاثا، في كل يقول: يا معاذ، فيجيب معاذ رضي الله عنه قائلا: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت هنيهة، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سكت هنيهة، ثم ناداه ثانية: يا معاذ، قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سكت، ثم أعاد ثالثة قال: يا معاذ، فذكر آخر الحديث. وقد ورد في هذه الرواية مختصرا، وورد في البخاري وفي مسلم كذلك في كتاب الإيمان في أول الكتاب هاته، أو هذا السياق بتمامه، أنه يقول له ثلاث مرات يناديه يا معاذ، فيقول: لبيك وسعديك. ولبيك أي تلبية لأمرك، وإجابة بعد إجابة، وكذلك سعديك قيل معناها أن يعني أسعد بإجابتك، إلى غير ما ورد في مثل هذا الموضع. بعد أن ناداه حتى يشنف سمعه، وحتى يعطيه قلبه أن يكون حاضرا لموضع الوضع، لموضع الوعظ من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ وهذا التحضير إن شئت فقل التحضير أو الإعداد النفساني لقبول أمر من أعظم أمور هذا الدين، ويأتي بيانه في الحديث. حذره، يقول له: يا معاذ، فينتبه، ثم ينتظر الكلام، فيعيد: يا معاذ، فيزداد شغفا وتعلقا بسماع ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عاد ثالثة. وهذا كذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا قال كلمة أعادها ثلاثا في غير ما موضع، في السلام، وفي كلمة أو في أي كلمة يريد بيانها، وخصوصا إذا كثر الجمع، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلام ثلاثا، وهو من سنته. ليس الأمر راتبا في كل يعني في كل كلامه، ولكن إن احتاج فإنه يعيد على هذا العدد. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ الدنيا خالق ومخلوق، رب ومربوب، رب وعباد، فما علاقة هذا بذاك؟ وما علاقة الرب بأي ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد؟ كيف تكون العلاقة بين العبد وبين ربه؟ أمر عظيم عليه مدار الدين، فلم يبتدئه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة مقررا المسألة قائلا له حق الله على العباد كذا وحق العباد على الله كذا، وإنما سأل. وهذا كذلك من أساليب التعليم للنبي صلى الله عليه وسلم. وأثناء تحضير يعني للدرس خطر في بالي لو أن بعض الناس ينشط لجمع الأساليب التربوية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون نبراسا وأسوة وقدوة للمقتدين وللباحثين في مجال التعليم والإلقاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم خير المعلمين، النبي صلى الله عليه وسلم خير المعلمين، فيؤخذ منها الفوائد، منها البداء بالسؤال من أجل التحضير والاستعداد، ومنها كذلك مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر في الوضوء فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، فزاد الحل ميتته مع أنه لم يسأل عنه. ولما ذكر ذلك؟ لأنه مما تعم به البلوى، ولأنه من إتمام الفائدة في خصوص ماء البحر وما يتعلق به من الأحكام. فزيادة الجواب فوق ما سأل السائل بما يغلب على الظن أنه يفيد من بديع الإجابات، وهذا يسلكه كثير من أهل العلم، وهذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ومثله كثير. فلو أن يعني ممن ينشط لمثل هذا الأمر، ممن يكون له اطلاع على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يخرج لنا شيئا من هذا الباب حتى يستفيد الجميع، وحتى يحسن الجميع التربية، تربية أنفسهم ابتداء، وتربية من يلون من أولادهم وتلامذتهم وأصحابهم ومن يسمعون لهم. يقول: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد؟ وهذا أمر مجرب، أن السؤال أو إن أردت البحث عن مسألة فابتدأتها بالسؤال، أو أردت تقرير مسألة فابتدأتها بالسؤال، كان أحرى في ثبوت المعلومة، كان أحرى في قبول العلم وثبوته، فإنك تفتش وتحرك الذهن وتفكر تبحث عن إجابة عن هذا السؤال، فإن وجدت فالحمد لله، وإن لم تجد صار هناك حاجة لتلقي هذه المعلومة، فإن أتت سدت موضع فراغ، وكأنما من جملة المواضع التي يعني يخزن فيها الذهن أو العقل المعلومات أخرجت المكان الفارغ الذي يستحق أن توضع فيه هذه المعلومة أو هذا الأمر أن يوضع في موضعه. وهذا حتى يعني الذين يتكلمون اليوم في التربية، وإن كانوا يعني ليسوا ممن يتكلم باسم الإسلام أو الدين، وإنما يتكلمون من باب التجارب، فإنهم أثبتوا هذا الأمر، وأن السؤال أو التعليم عن طريق السؤال والجواب من أفيد أو من أكثر طرق الإجابة نفعا. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قلت: الله ورسوله أعلم. وهذا من الأدب أن يرد الأمر إلى عالمه، أن يرد الأمر إلى عالمه. وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الأمر، وفهم من السياق أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمه شيئا. أما قول الله أعلم فهاته لا يرتاب فيها مسلم، الله أعلم من كل أحد، والله أعلم بكل شيء، فلا يخرج عن علم الله معلوم لا كونا ولا شرعا. فقول الله أعلم صالح في كل زمان وفي كل مكان، في كل مسألة يقال الله أعلم، هذا ما لا خلاف فيه ولا إشكال فيه. وأما قول الله ورسوله أي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بالعلم فهذا مما ينبغي أن يقيد ولا يطلق. أولا لأن علم الله لا يدانيه علم أحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا، وما علمه الله جل وعلا في جانب علم الله القليل القليل، كما ذكر العبد الصالح الخضر عليه السلام مع موسى عليه الصلاة والسلام أنه قال يا موسى ما نقص علمي وعلمك، مع أنهما أعلم أهل الأرض حينئذ من علم الله إلا كما نقص هذا الطائر، وكان الطائر قد نزل إلى البحر فأخذ قطرة بمنقاره، إلا كما نقص هذا الطائر من هذا البحر، وما مقدار القطرة مع البحر لا يساوي شيئا، بل وعلم الله جل وعلا مع علم عبادي أو نسبة علم العباد إلى علم الله أقل من القطرة إلى البحر، ولكن أراد التقريب بأمر مشاهد يمكن أن يتصور فتقرب له الصورة، يقرب له الفرق. ولكن قال معاذ الله ورسوله أعلم، فخرج أهل العلم من ذلك مسائل، منها أن هذه لا تقال إلا في المسائل الشرعية ولا تقال في المسائل الكونية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث البخاري أما إن أعلمكم بالله وأتقاكم أنا، فهو أعلم الناس بالله، فهو أعلم بمسائل الشرع. وأما المسائل الكونية متى تنزل المطر ومتى يلد ومتى يولد هذا ومتى يموت هذا ومتى يسلم هذا ومتى يكفر هذا ومتى، هذه أمور لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فلا يقال فيها الله ورسوله أعلم، وهذا من الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، إذا ما سئل عن شيء يقول الله ورسوله أعلم، ليس بإطلاق، لا تقال في كل موضع، وإلا قولها في كل المواضع فيها تسوية رسول الله صلى الله عليه وسلم بالله، ونعوذ بالله من أن نساوي بالله أحدا وإن كان رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق وأعظمهم منزلة وأحبهم إلى الله جل في علاه، ولكن هو نفسه صلى الله عليه وسلم لا يرضى أن يشرك الله جل وعلا أو أن يشرك هو بالله جل وعلا في العبادة أو في العلم أو في شيء مما يختص ربنا جل وعلا فيه. لذلك قال بعضهم يا رسول الله ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده، أجعلتني لله ندا حينما قلت ما شاء الله وشئت. فالأمور الكونية ما تقع إلا بمشيئة الله، ومشيئة الخلق تابعة لمشيئة الله، ولا يقع أمر إلا بمشيئة الله، لا يقع أمر في كون الله إلا بمشيئة الله جل في علاه. وقال بعضهم إنها تقال فيما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، سواء كان في أمور الشرع أو في الأمور الكونية. لذلك قالوا إن بعض الأمور الشرعية قبل نزول الوحي قد لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما سئل عن أشياء أتى الوحي، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك إلى آخر المسائل، وعددها في كتاب الله جل وعلا 13 مسألة، كلها أتى أهل الشرك أو أهل قريش بل حتى أهل الإسلام يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل فلا يجيب، ويستأني وينتظر الوحي حتى ينزل الوحي من الله جل وعلا فيجيب، فيقال الله ورسوله أعلم فيما من شأنه أن يكون يتحقق معرفة النبي أو علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم به. وقلنا إن سياق الحادثة تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلم معاذا بهذا الأصل، فعلم معاذ من ذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم بها، وكذلك لأن هذا الأمر أمر عظيم، حق الله على العباد وحق العباد على الله، فكيف يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وهو من أصول الدين، فمثل هذا لا يتصور أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم غافلا عنه، أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم غافلا عنه. قال أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله، حقه الأعظم. قال بعض أهل العلم إن حق الله ورد مفردا، حق الله على العباد، وحقوق الله كثيرة فسأل عن أعظم حق، سأل عن أعظم حق لما قال حق الله، فعلم أنه الحق الأعظم المقصود، وإلا فإن حقوق الله على عباده كثيرة. وقال بعضهم قصد بذلك أن ما من أنواع الحقوق إلا وهي داخلة في مسمى عبادة الله جل وعلا، ولذلك قال حق العباد، فنص على ذكر العباد ليبين متعلقها وهو العبادة، والعبادة يدخل فيها كل ما يحب الله ويرضاه، فكل ما يحب الله جل وعلا وكل حقوقه مما يحب من الناس أن يأتوها داخلة فيها، وهو من باب المفرد إذا أضيف، والمفرد إذا أضيف عم، فيستفاد منها ما حقوق الله، ويجمعها هذا قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما سيجيب عليه، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا الذي أراده الله جل وعلا من العباد فقط، هذا الذي أراده منهم فقط. لذلك صح في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ممن يحاسب يوم القيامة رجل ممن مات على الشرك، فيقول الله جل وعلا له: أرأيت لو كانت لك الدنيا ومثلها أو عشر أمثالها أكنت مفتديا بها؟ فيقول نعم. يقول: أردت منك ما هو أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. هذا هو الذي أراده الله جل وعلا إرادة شرعية من عباده، أن يعبدوه، أن يتذللوا له، أن يخضعوا له، أن يصلوا له، أن يصوموا له، أن ينذروا له، أن تكون كل الأعمال، أن تكون كل الأعمال خالصة له جل في علاه، أن تكون الأعمال خالصة لله جل في علاه، لا يشرك به غيره، لا ابتداء ولا طارئا، أي لا يقصد ابتداء بالعبادة غير الله، وكذلك فيما يتقرب به إلى الله لا يدخل في ذلك الشرك، ولا يدخل في ذلك رياء، ولا يدخل في ذلك محبة لأمور الدنيا من أجل أو يعني يبتغيها بعمل هذا العمل الذي قد أمر الله جل وعلا به، أي لا يدخل في ذلك شرك أكبر ولا أصغر، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولا يشركوا به شيئا. وهذا هو القيد الثاني، ومجموعهما هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن يعبد الله ولا يعبد معه غيره، ولا يكتفى بقوله أن يعبدوه. فإن أهل الإشراك قديما ممن بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله ولم يكونوا ينكرون عبادة الله جل وعلا، وإنما الذي كانوا ينكرونه أن تكون خاصة بالله، وهذا هو موضع النزاع بين النبي وغيره. لا تتصوروا، وهذا مما يخطئ فيه الكثيرين، مما يخطئ فيه الكثيرون، يظنون أن النبي ما جاء إلا ليبين لهم أن هناك ربا وهو الذي قد خلق وهو الذي قد رزق، هذا أمر مفروغ منه محسوم، هذا أمر يعرفه أهل مكة الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبرنا الله جل وعلا في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا، قال: ولئن سألت من خلقهم لا يقولون الله. هذا أمر محسوم مفروغ منه، ويعلمون أنه يستحق العبادة، يعرفون أن الله جل وعلا يستحق العبادة وأنه أفضل من غيره، ولكن موضع الشاهد أنهم يجيزون عبادة غير الله مع الله. أجعل الآلهة إلها واحدة فأقروا كونه إلها، أي معبودا، ولم ينكروا هذا، وإنما الذي أنكروه أن يزيل هذا الوصف وأن يجعل العبادة خاصة بالله دون ما سواه، هذا الذي قد أنكر فقط. فهم يقرون بوجود الله، بكونه خالقا رازقا مالكا مدبرا، وبأنه فوق عالي سماه يدبر شؤون الكون، وبكونه معبودا يعبد، بل وأفضل المعبودات، ولكنهم يجيزون أن يعبد معه غيره. فكون القائل يقول الإسلام أن تعبد الله فقط، هذا غير كاف، هذا مطلوب وهذا يعني ركن، ولكن الركن الثاني وهو نفي عبادة غيره، ولا يستقيم الأول حتى يستقيم الثاني، ولا يسمى العابد عابدا عند الله جل وعلا، لا يسمى عبدا لله حقا حتى يتبرأ من عبادة غيره. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وقد ذكرنا قبل أن من عبد الله فقط وأشرك أن من عبد الله وعبد معه غيره وعبد معه غيره فهو مشرك، ومن لم يعبد مطلقا فهو ملحد. والموحد من يعبد الله جل وعلا ولا يعبد غيره معه. فالإسلام لا يقوم إلا على هذين الأصلين: إثبات العبادة لله جل وعلا ونفيها عما سواه. الكلام عامة يقبله كل الناس من أهل الإسلام اليوم، يقبلون هذا الكلام، يقولون نحن نعبد الله ولا نعبد غيره معه. ولكن إن دخلت في تفاصيل العبادة وفي صور الشرك التي تصدر من الناس رأيت الصدود ورأيت التململ والتمحل وإرادة قطع الكلام وإرادة الفرار. وهذا مما نحن بصدد بيانه في هذا الكتاب، ذكر صور من الشرك، شيء منها يكون ظاهرا وشيء منها يكون خفيا على الناس، وأكثر الناس وللأسف واقعون في مثل هذا، فيقولون لفظا ما يخالفونه عملا. والعبرة ليس فقط بالألفاظ، العبرة أن يؤتى باللفظ مسبوقا بعقيدة سليمة متبوعا بعمل هو من لوازم ومن مقتضيات هذا القول وهذه العقيدة، وإلا فإنها لا تقبل. المنافقون كانوا يقولون لا إله إلا الله، فهل نفعتهم؟ ما نفعتهم. ومن كان ذهنه غائبا عنه بسكر أو بغيره فإنه لا تنفعه أو لا ينفعه قول لا إله إلا الله، كما أنه لا يضره إن خرج منه ما يناقضها. نعم تضره المعصية ويضره هذا التقصير الذي قد وقع منه، ولكن لا يؤاخذ إن غاب عنه عقله فخرج منه كفرا. مع غياب العقل فالعقل شرط من شروط التكليف فلا يؤاخذ به. فلو أن كافرا شرب خمرا ثم شهد حتى غاب عقله ثم أخرج من فمه لفظ الشهادة، فهل تنفعه؟ لا تنفع. وكذلك المنافقون قالوها ولم تنفعهم، فدل على أن قول لا إله إلا الله ليس المقصود منه فقط إجراء ألفاظها على اللسان والشفتان، وإنما المقصود الأعظم إنما هو مع التلفظ بها أن يكون معتقدا لمعناها، وأن يكون عالما بها، وأن يكون متيقنا غير شاك، وأن يكون مخلصا في قولها، وأن يكون صادقا غير كاذب، وأن يكون منقادا، وأن يكون راضيا، وأن يكون بعد ذلك كله تاركا ما يضادها. هذه هي شروطها وهي التي تنفع عند الله. من تلفظ بها دخل في حكم المسلمين ظاهرا، وأما عند الله جل وعلا فلا تنفع حتى يأتي بشروطها وبلوازمها، فإن الأمور بمعانيها لا بمبانيها، القصد في المعنى، هذا هو المطلوب. يقول: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وفي المقابل حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. حينما نقول في المقابل لا يعني أنه مقابلة، أي مثلما أن لله جل وعلا على عباده حقا واجبا أوجبه جل وعلا عليهم، يعني أن للعباد على الله حقا كذلك واجبا يوجبونه هم على الله، فإن الله لا موجب له، وإنما جعل حقا على نفسه أوجبه على نفسه تفضلا وإنعاما، جل في علاه أوجب على نفسه هذا الحق، وإلا فإن الناس لا يملكون هذا الحق مقابلة، أي أنهم إن عبدوا الله فيستحقون في مقابل هذه العبادة أن يدخلهم الله جل وعلا الجنة. هم يفعلون بمقتضى العبودية، يعبدون بمقتضى العبودية، وأما ما تفضل ربنا جل وعلا وأنعم به فذلك من كرمه وجوده جل في علاه. فالله جل وعلا رحمة منه وتكرما منه أوجب على نفسه هذا الحق، أنه من عبد الله ولم يشرك به فإن الله جل وعلا لا يعذبه. قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، وهذا يستلزم كذلك أن يكون عابدا له. فمن لم يعبد الله ولم يعبد غيره، هو لم يشرك بالله لأنه لم يعبد الله، على قول من قال أنه يسوغ أن يكون هناك تارك للعبادة مطلقة، وإلا فإن من أهل العلم من قال أنه لا يخلو المرء من عبادة إن لم يعبد الله عبد هواه وعبد الشيطان لا محال، فالمرء عابد شاء أم أبى، فإما أن يختار أن يكون عبدا لله وإلا فإنه عبد لهواه وعبد للشيطان، كما قال الله جل وعلا أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هذه في عبادة الهوى، وكذلك ما ورد في سورة ياسين في عبادة الشياطين. فحينما قال حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا، دل ذلك دلالة اللزوم أنه يلزم منه أن يكون عابدا لله، أي أن لا يعذب من عبد الله ولم يشرك به شيئا، وإنما اختصره اختصارا لم يقل يعني وحق العباد على الله أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به شيئا، ولكن المعنى قائم، أي أن لا يعذب من يعبده ولا يشرك به، أما من لم يشرك فقط على قول من قال أنه يسوغ أن يكون العبد غير عابد لا لله ولا لغيره، فيكون المعنى ظاهر اللفظ أن يكون فيه نقصا، فيصير حتى من لم يعبد مطلقا لا لم يعبد الله ولم يعبد غيره هو ليس بمشرك، فيكون يعني سالما من العذاب. فهذا أجيب عليه بما ذكرنا أولا بدلالة اللزوم، فإن هذا يستلزم يعني نفي الشرك يستلزم عبادة الله جل وعلا، وكذلك يستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم حق العباد، والعباد أثبت العبودية أي أن يعبد الله جل وعلا، وكذلك في مقابل حق الله جل وعلا حينما قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فناسب أن يكون المقابل في كذلك من يعبده ولا يشرك به شيئا. قال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، وأما من أشرك بالله جل وعلا فإنه متوعد، إن أشرك الشرك الأكبر ومات عليه فإنه لا يغفر له مطلقا، والعذاب لازم له مطلقا، وأما من وقع منه شرك دون ذلك فإنه تحت الوعيد، فإنه تحت الوعيد وهو مستحق لعذاب الله جل وعلا، فإما أن يغفر له الله جل وعلا وإما أن يؤاخذه، هذا في خصوص من أشرك شركا غير مخرج من الملة. وحينما نقول شركا أصغر أو غير مخرج من الملة ليس لتحقير شأنه ولا للاستهانة به، فإن الشرك الأصغر أعظم من الكبائر، لأن المعاصي قسمان شرك ومعاص، وإن كانت المعاصي من فروع الشرك ولكن ما ورد تسميته في النصوص قسمان معاص وشرك، والشرك قسمان والمعاصي قسمان، الشرك أكبر وأصغر، ومن أهل العلم من يجعله ثلاثا ويزيد فيها الرياء، ومنهم من يجعل الرياء قسمان، قسم أكبر يدخل في الشرك الأكبر قسم يدخل في الشرك الأصغر، والمعاصي قسمان كبائر وصغائر، كبائر وصغائر، كما قال الله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، بعد أن ذكر اللمم، واللمم هي ما عدا كبائر الذنوب، فهذه أقسام الذنوب، هذه هي أقسام الذنوب. فإن من لم يشرك بالله شيئا فإن الله جل وعلا لا يعذبه، لا يعذبه إما مطلقا وإما إن أتى بشيء من الكبائر أو بالشرك الأصغر ثم يعني لم يغفر الله جل وعلا له فإنه متوعد بأليم عقاب الله جل وعلا، فهؤلاء يكون نفي العذاب عنهم إنما هو نفي الخلود فيه، نفي الخلود فيه. إذن لا يعذب من وقع في الشرك إن كان قد حقق، لا يعذب من لا يعذب من حقق التوحيد، إما أن يقال لا يعذب مطلقا، وهذا في من حقق التوحيد مطلقا وتحقيق التوحيد مطلقا بامتثال الأوامر مطلقا واجتناب النواهي مطلقا، هذا هو تحقيقه، امتثال الأوامر كلها واجتناب النواهي كلها. وأما من قارف من ذلك شيئا بترك واجب أو فعل محذور لم يرقى إلى الخروج من دائرة الإسلام فإنه متوعد، وإن عذب فإنه لا يخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار. قال: قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. لما سمع هذا الحديث وهذا الفضل في هذا الحديث من أن الله جل وعلا قد أحق على نفسه حقا، وهو أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، سر معاذ، فأراد أن يشرك أو أن يشرك إخوانه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه البشرى، فهي بشرى من الله جل وعلا أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، أن من حقق توحيد الله جل وعلا ونفى الشرك عنه فإنه لا يعذب. أراد أن يبشر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا أبشر الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. نهاه عن أن يبلغهم هذا الأمر فيتكلوا على ساعة رحمة الله جل وعلا فيترك العمل. وهذا فيه فوائد، أحدها فرح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون فيه فضلا، بما يكون فيه فضل وبما يكون فيه الفوز من أو الفوز برحمة الله جل وعلا والنجاة من عذابه، لأنهم يقدرون الله من قدره، ولأنهم يعلمون علم اليقين صدق خبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمون سعة رحمة الله، ويعلمون أليم عقاب الله. وقد ورد ذلك في بعض الآثار أنهم كانوا يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنة والنار فيرونها رأي العين، كأنما يرونها رأي العين، كما قال علي رضي الله عنه: يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والنار خير لي من رؤيا عيني، أو كما قال، لأن عينه قد لا يأمن أن تنحرف أو أن ترى الأمر على غير وجهه، ولكن خبر النبي صلى الله عليه وسلم موثوق صادق لا يتغير ولا يشكك فيه. فلذلك كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم عنده أبلغ عنده في إفادة العلم من رأي عينه رضي الله عنه. فلما علموا أليم عقاب الله جل وعلا ورأوا أنه ينجى منه بتحقيق توحيد الله جل وعلا، سر وفرح. ونحن ربما نمر على هذا الحديث ولا يفرح منا أحد، لتعلم الفرق بيننا وبين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولتعلم مكانة هذا التوحيد في قلوبنا وفي قلوبهم، كيف أنه أثر فيهم. وفيه كذلك استحباب تبشير الناس بالخير، لأن فيه إدخالا للسرور على قلوب بني آدم، وهذا أمر محمود. لذلك كان أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم عيادة المريض وتشميت العاطس وإجابة الداعي، لأن فيه إدخال السرور للمسلم، فصارت حقوقا واجبة أو مؤكدة، أي مستحبة استحبابا أكيدا على خلاف بين أهل العلم. فبشارة الناس هي من هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الكلمة الحسنة يسمعها، وكان يحب ما يدخل عليه السرور، ولربما كافأ من بشره بشيء، وكانت سنة دارجة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون أن يبشروا الناس ببشارة الخير. وقد مر معنا في شرح رياض الصالحين بشارة كعب بن مالك بتوبة الله جل وعلا عليه، في لما جاءه الرجل يسعى يجري من أجل أن يبشره، ونادى ثان بأعلى صوته فسبق الصوت المبشر الساعي، ثم لما ورد هنأه الصحابة. فالبشارة وإدخال السرور على المسلمين أمر محمود كانوا يتسارعون فيه، ولأنه سبب للائتدام ولدوام العشرة بين الناس، وقلوب الناس ضعيفة، من أحسنت إليه كان سببا في أن تدوم عشرتكما وأن يؤدم بينكما. وإن ورد منه خبر وإن كان غير صادق، فيه لمز أو طعن أو كلام، وقع في قلوب الناس ما يقع، والمعصوم من عصمه الله جل في علاه. وفيه كذلك أن العلم يجوز كتمه للمصلحة، يجوز كتم العلم للمصلحة. الأصل أن يعطى العلم وأن لا يكتم، وقد حذر الله جل وعلا ممن يكتمون العلم: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، ويذكر هذه الآية، أي لولا أن الله جل وعلا أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوه للناس ولا يكتمونه لما حدث الناس. ولكن هذا أمر الله جل وعلا لمن حمل علما أن يبلغه للناس. ومن سئل عن علم فكتمه ألزمه الله يوم القيامة بلجام من النار كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هذا عموم له استثناء، والاستثناء يقيد بالمصلحة. قد يكون في بذل العلم لغير مستحقه مفسدة عليه. وقاعدة الشريعة العامة أنها تأتي بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة، وتنهى عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة. فإذا ما ترتب على بذل هذا العلم مفسدة أعظم من مفسدة ترك العلم نفسه، كان الواجب أن يترك. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين من علم، أما أحدهما فبثثته فيكم، وأما الثاني فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. ويقصد بذلك الفتن التي تقع وتولية أو الظلم الذي يقع من بعض الولاة. قد ورد في بعض الروايات هذا المعنى، وليس ما يدعيه البعض من أنه علم لدني وعلم يقرب من الله جل وعلا ثم يكتم عن الناس، فإن هذا من خيانة الرسالة إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتم شيئا مما يقرب الناس لربهم جل في علاه. ولكنها أخبار، ومع ذلك قد ذكرها أبو هريرة رضي الله عنه في مواضيعها لمستحقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: لا تبشرهم فيتكلوا، إنك إن بشرتهم ورأوا أن هذا الفضل أو هذا الفوز وهو النجاة من عذاب الله جل وعلا يتوصل إليها فقط بهذا الأمر اليسير على من يسره الله جل وعلا، وهو أن يعبد الله وتترك الأنداد. فلربما اتكلوا على هذا وتركوا العمل وتركوا الاجتهاد. وقد ورد في بعض طرق الحديث أن معاذا رضي الله عنه أخبر به عند موته تأثما، أخبر بهذا الحديث عند موته أي قبل موته خروجا من الإثم، خشية الإثم الذي يصحب من كتم العلم. ولذلك اختلفوا في جواز رواية هذا الحديث نفسه، هل يبقى على كتمانه عن الناس بمثل ما كتمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا. فالصحيح أنه يعطى لأهله، أنه يعطى لأهله، ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه معاذا. والعلة الواردة أنهم يتكلوا، قد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن معاذا ليس ممن يتكل وأنه صاحب علم، وإلا لو خشي النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ لم يخبره بذلك، وإلا لكان في إخباره به إفسادا لمعاذ ولدينه. فقال بعض أهل العلم إن هذا النهي نهي تنزيه لا نهي تحريم، فهذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم لا تخبرهم نهي تنزيه أي كراهة ولا ترتقي إلى حد الحرمة. وقال بعضهم إنما يحرم، الأصل أن يكون نهيا، الأصل في النهي أن يكون للتحريم، والحرمة في من غلب على الظن أن هذا الحديث أو أن هذا الحديث يكون سببا في أن يتكل فيترك العمل. لذلك فيما نقل عن أبي المظفر أنه قال: ليس الحديث في من إذا سمعه، معنى الكلام أنه إذا سمعه زاده رغبة في الطاعة، لأنه يرى أن الإنعام من الله جل وعلا ينبغي أن يقابل منا بالشكر بزيادة العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا، يزيده ربنا جل وعلا من فضله فيزيده هو عبادة. وهذا هو شأن الموفقين من عباد الله جل وعلا، أن هذه الأمور تزيدهم إقبالا على الله جل وعلا ومحبة في الله جل وعلا ورغبة في التقرب إليه، لأنه صاحب الجود والكرم والرحمة. وأما من كان يعني يكون من كان متكاسلا وهذا الحديث يفسده فلربما ما حدث به. واليوم هناك ملحظ آخر قد يرجح التحديث به لعامة الناس، أن الكثيرين تركوا عبادة الله جل وعلا أو أنهم عبدوا مع الله جل وعلا غيره، فينبه على أن هذا حق الله، أن هذا هو حق الله جل وعلا على عباده، ويرغبون في العبادة بالسلامة من العذاب، هذا كذلك له وجه. هذا ما يتيسر أو ما تيسر التعليق عليه في هذا الحديث، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وأفتح المجال للأسئلة إن وجدت. في شيء؟ سائل يقول: ما هو أعظم الشرك أو القول على الله بغير علم؟ أعظم الذنوب الشرك بإطلاق، والقول على الله بغير علم فيه شرك بالله جل وعلا. ولذلك قال من قال في قول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ذكروا أن هذا الترتيب ترتيب تصاعدي، يبتدأ بصغار الذنوب فيرتقي إلى أن يصل إلى أعلاه، فذكر أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وذكر بعدها وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن قال